أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت Thank you.

إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وأدخلهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن السيئات يومئذ فقد رحمته وقيم السيئات وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمتك وذلك صدق الله.